أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجوز الإفطار، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله كما في كل واجب موسع، لكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل. قبل الدخول في البحث أشير إلى مطلب، وإن شاء الله نضع تحقيقه إلى غد. هذه العبارة اللي قرأناها بالأمس في صفحة 117 بحسب هذه النسخ: أو بحمله على ما عدا النوم الأول. وجدوها الإخوة؟ أو بحمله على ما عدا النوم الأول. هذه في بعض النسخ واردة أو بحمله على ما عدا اليوم الأول. خذ كاملا الجملة تختلف والمعنى يختلف. هذا مطلب. المطلب الثاني أنه هذه في قوله حتى لو لم يكن هناك بينه. في بعض النسخ موجود حتى لو لم يكن هناك بينة، مو بينه. وجدتوها هذه في صفحة 118، في صفحة 118 في 3-4 أسطر قبل الآخر. قال: حتى لو لم يكن هناك بينه. أمس قرأناها بينه، ولكن بعض النسخ أكو بينة. هذين المطلبين احنا نخليهن الى بكرة ان شاء الله حتى نوضح المطلب اكثر. الان ندخل في محل كلامنا، وبكرة اذكر تحقيق المطلبين، انه هذه بينه او بينة، وذيك اليوم الاول او النوم الاول. ترجع الى محل الحديث. قلنا بانه قاضي شهر رمضان مخير بالإفطار ما بين الفجر وما بين الزوال. هذا معناه أن نية قضاء شهر رمضان تمتد إلى ما قبل الزوال. هذا إذا كان القضاء وقته موسع، أما إذا كان القضاء مضيق الوقت فإنه بعد ليس مخير، وإنما يجب عليه الصيام. من قبيل المثال الذي ذكرناه من أنه لو فرضنا أن على هذا الإنسان أسبوع من رمضان الماضي قضاء، فإنه ولم يبقى إلى رمضان الآتي إلا أسبوع واحد من شعبان، فإنه يجب عليه القضاء ولا يكون بعد مخيرا بينه وبين الفجر بين الفجر وبين الزوال في الإفطار. لا، يجب عليه أن يصوم هذه الأيام السبعة ولا يجوز له الإفطار. سؤال: لو أفطر قبل الزوال عليه كفارة أو ليست عليه كفارة؟ قلنا بالأمس أن هذا الإنسان وإن تعين عليه قضاء هذه الأيام، ولكنه لو أفطر بعد الزوال فعليه كفارة قضاء شهر رمضان. ولكن هذا لا لأنه معين، بل لأن قضاء شهر رمضان لو أفطر الإنسان فيه بعد الزوال فهذا حكمه. أما لو أفطر قبل الزوال فهنا قلنا إن لم يكن معين فلا إشكال فيه، أما إذا كان معين فيجب، فقد ارتكب إثما. ولكنه هل عليه الكفارة أو ليست عليه كفارة؟ قلنا بالأمس أنه لا كفارة على الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال، وإن كان الصوم معينا وإن كان الوقت معينا لقضاء شهر رمضان. فلهذا قال: لكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار. يعني لو أفطر قبل الزوال فإنه لا توجد كفارة على هذا الإنسان. نعم، لو أفطر قاضي شهر رمضان بعد الزوال فعليه كفارة قضاء شهر رمضان، وسيأتي بيان الكفارة بعد ذلك. نعم، هذا الإنسان لو أخر قضاء شهر رمضان عن هذا السادس من هذه السنة لما بعد رمضان الثاني، فإنه بالإضافة إلى القضاء يجب عليه ماذا؟ تجب عليه الفدية. ما هي الفدية؟ وهي 3/4 الكيلو من الطحين أو التمن أو ما يؤكل عادة هذا لابد أن يفدي عن كل يوم قضاء، عن كل يوم من صوم رمضان يفدي بمد من الطعام. فناس مسألة وهي خلافية بين فقهائنا، قل لو تكرر تأثير القضاء، يعني بدل أن يصوم هذا القضاء ما بين الرمضانين كان ينبغي أن يصومه في الرمضان الثاني ما بعد الرمضان الثاني، فتركه أيضا عمدا ولم يصم إلى أن جاء الرمضان الثالث، فترك ولم يصم إلى أن جاء الرمضان الرابع، فهل تتكرر الفدية أو لا تتكرر الفدية؟ المسألة خلافية بين فقهائنا. بعض ذهب إلى أنه كلما تأثرت سنة أخرى تكررت الفدية، وبعض قال لا تجب إلا فدية واحدة وقضاء واحد. قال وإن وجبت الفدية مع تأخير القضاء عن رمضان المقبل، حتى لماذا قيد المصنف قال ويتخير قاضي شهر رمضان، قال واحترز بقضاء رمضان عن غير رمضان كقضاء النذر المعين، فإنه من يقضي النذر المعين حيث أخل به في وقته فلا تحريم فيه، يعني يستطيع أن يفطر في أي وقت شاء. هذا الإنسان كان قد نذر أن يصوم في يوم النصف من شعبان وكافر في ذلك اليوم، طب يجب عليه صيام ذلك النذر أو لا يجب عليه صيام ذلك اليوم النذر؟ نعم. في أي يوم يقضي؟ اليوم افترض في هذا اليوم، في اليوم 17 من شعبان، يريد أن يقضي ذلك النذر المعين، فأيضا هو مخير بين الفجر وبين الزوال، أو أنه ما بعد الزوال أيضا يستطيع الإفطار. الجواب ما بعد الزوال أيضا يستطيع الإفطار، يعني يستطيع أن يستبدل اليوم 17 باليوم 18 ويقضيه عن ذلك النذر المعين، ويستطيع أن يستبدل اليوم 18 باليوم 19 ويقضيه عن ذلك النذر المعين. إذا هذا الحكم وهو أنه مخير في الإفطار ما بين الزوال وما بين الفجر، هذا مختص بقضاء شهر رمضان ولا يشمل قضاء حتى النذر المعين، فإنه لا علاقة له به. قال كقضاء واحترز بقضاء رمضان عن غيره، أي عن غير قضاء رمضان، كقضاء النذر المعين حيث أخل بالنذر المعين في وقته المعين. قلنا كما قلنا نذر في يوم النصف من شعبان وسافر في ذلك اليوم، فالآن يجب عليه القضاء فلا تحريم فيه، أي في الإفطار بعد الزوال أيضا، بل مو فقط النذر المعين، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة فإنه يحق له أن يفطر بعد الظهر أيضا. هذا الحكم مختص بقضاء شهر رمضان وهو التخير في الإفطار ما بين الفجر والزوال، إلا قضاء رمضان فإنه هذا التخير موجود إلى الزوال، أما ما بعد الزوال فلا يجوز. ولو تعين، يعني لو تعين قضاء شهر رمضان لم يجز الخروج منه مطلقا، هذا حكم إضافي. نحن إلى هنا كنا نقول بأن قاضي شهر رمضان مخير ما بين الفجر والزوال في أن يفطر أو أن يصوم، هذا إذا كان صوم قضاء شهر رمضان موسعا، أما إذا كان مضيقا ما بعد ليس مخيرا في الإفطار وإنما يجب عليه الصيام، ليس مخيرا في الإفطار إذا تضيق وقت القضاء وإنما يجب عليه صيام تلك الأيام المعينة. نعم إن أفطر قبل الزوال لا توجد كفارة القضاء، وإن أفطر بعد الزوال توجد كفارة القضاء. قال ولو تعين قضاء شهر رمضان لم يجوز الخروج منه، أي من الصوم مطلقا سواء كان قبل الزوال أو كان بعد الزوال. وقيل يحرم قطع كل واجب، هذا مبني على مسألة وهي أنه الإنسان إذا دخل في عبادة هل يجوز له أن يقطعها مختارا أو لا يجوز له؟ خب إذا دخل في النذر المعين، دخل في النذر غير المعين، دخل في الكفارة، هذه كلها واجبة أو مو واجبة؟ نعم واجبة، فهل يجوز له قطعها أو لا يجوز له قطعها؟ هذا سواء كان قبل الزوال أو كان بعد الزوال. قول يقول لا يجوز قطع العبادة الواجبة مطلقا أعم من أن تكون قضاء أو غير قضاء، كفارة أو غير كفارة، نذر أو غير نذرين. وهذا مستفاد لعله من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني يستفاد من هذه الآية المباركة حرمة قطع الصلاة مطلقا، فإنه يحرم على الإنسان أن يقطع صلاته مطلقا في حال الاختيار، مو فقط الصلاة بل وكل عبادة واجبة ومنها الصوم. قال وقيل يحرم قطع كل واجب عملا بعموم النهي عن إبطال العمل. ومتى زالت الشمس، هذه إنما كرر المطلب حتى يرتبط الشرح بالماتن، وإلا هذا المطلب قد بينه فيما سبق. ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه رمضان، فإن أفطر بعد الزوال أطعم 10 مساكين كل مسكين مدا من الطعام. بينا ما هو المراد من المد. قال أو إشباع 10 مساكين، فإن عجز عن الإطعام ل10 مساكين أو إشباعهم، فإن عجز عن الإطعام صام 3 أيام. ولكن سؤال، الآن لو فسد صومه بعد الزوال بأن أفطر بأن أكل شيئان، هل يجب عليه الإمساك إلى الغروب أو لا يجب؟ قال ويجب المضي في ذلك الصوم الذي هو قضاء رمضان مع إفساده. والظاهر تكرر الكفارة في القضاء بتكرر السبب كأصل رمضان. ذكرنا يا إخوة تذكرون فيما يرتبط بشهر رمضان، قلنا إذا تكرر السبب فإنه يتكرر المسبب. هنا قولا أيضا في قضاء شهر رمضان أنه إذا تكرر السبب فإنه يتكرر المسبب، يعني يتكرر قضاء شهر كفارة شهر رمضان. قال الثانية الكفارة في شهر رمضان، لأن الكلام كان في مسائل. قال مسائل الأولى من نسي غسل الجنابة. المسألة الثانية الكفارة في شهر رمضان ما هي؟ قال الكفارة في شهر رمضان وفي النذر المعين، إذا كان قد نذر يوما معينا وأفطر فيه عمدا. الكفارة في شهر رمضان وفي النذر المعين وفي العهد، إذا كان قد عاهد الله أن يصوم يوما معينا. في أصح الأقوال فيهما، أي في النذر المعين والعهد، لأنه أقوال مختلفة في أن كفارة مخالفة النذر المعين ما هو، هل هو كفارة الظهار، هل هو كفارة شهر رمضان، أو غير كفارة الظهار وكفارة شهر رمضان، بل هو كفارة حنث الناذر. تفصيله يأتي في محله في كتاب الناذر. المهم الشارح يقول أصح الأقوال في من خالف النذر المعين والعاهد أنه توجد عليه كفارة شهر رمضان. ما هي كفارة شهر رمضان؟ قال كفارة شهر رمضان أحد هذه الخصال 3 لا بالترتيب، يعني إما وإما وإما. قال في أصح الأقوال فيهما أي في النذر المعين والعهد، وإلا في النذر المعين والعهد توجد أقوال أخرى أنه كفارة الظهار، أنه كفارة حنث الناذر. عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذا قول في كفارة شهر رمضان. وقول آخر وقيل هي مرتبة في كفارة شهر رمضان، ها إما مخيرة، وقول آخر أنها مرتبة، ترتيبها بأي نحو؟ مرتبة بين الخصال 3، يعني عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. يعني يجب على المفطر عمدا في شهر رمضان أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلم يستطع عند ذلك ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. مو أن التخيير عرضي بل التخيير طولي بين الخصال 3. ولكن يقول الشارح والأول، ألو الأول وهو أنه مخير بينها تخيرا عرضا، والأول أشهر بين فقهائنا. هذا إذا كان إفطاره وارتكابه للإفطار وارتكابه لإحدى المفطرات كان على أمر محلل، أما إذا كان إفطاره على أمر محرم فهنا يوجد قولان في المسألة. قول يرى أنه لا فرق بين الإفطار على محلل كأن يواطئ زوجته أو أن يفطر على محرم كالزنا مثلا، لا فرق بينهما من هذه الجهة، تجب كفارة واحدة تخيرا. وقول ثاني يقول لا، إذا كان الإفطار على محلل فإحدى الخصال، أما إذا كان الكفار على محرم فالجمع بين هذه الأمور، يعني العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. قال ولو أفطر على محرم، أي أفسد صومه بالمحرم مطلقا، أعم أن يكون ذلك المحرم حرمته ثابتة بأصل من الشارع، أصل ثابت أوليا أصليا، أو كان عارضيا لسبب عارضين. أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وغبار ما لا يجوز تناوله، لأنه بعض أنواع الغبار يجوز تناولها كغبار الحسين، كغبار تربة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يجوز تناولها للشفاء من المرض، أما غير تلك التربة فلا يجوز أكل التراب لأنه من الخبائث. وغبار ما لا يجوز تناوله ونخامة الرأس إذا صارت في الفم فإنها أيضا من الخبائث. ومن هنا هذه الشبهة موجودة، الصائم إذا ابتلع نخامته عمدا قد يقال بأنه يجب عليه كفارات ثلاث، ولا يمكن الاكتفاء بكفارة واحدة، يعني بالعتق أو الصيام أو الإطعام. فثلاث هذا إذا كان الحرمة أصلية، أما إذا كانت عارضية قال أم عارضيا كوطئ الزوجة في الحيض وأكل ماله النجس. طب إذا كان ماله طاهر طب يجوز له أكله فيكون إفطاره على محلل، ولكن حيث أنه أكل ماله النجس فيكون إفطاره على محرم، ولكن هذه الحرمة عارضية وليست أصلية. فثلاث كفارات وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة، هذا على أجود القولين في المسألة. والقول الآخر بأنه لا يكتفى بكفارة واحدة، يكتفى بواحدة من هذه الخصال الثلاث، للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام. هذا القول الأول، والقول الثاني وقيل واحدة كغير المحرم، كما أنه في المحلل واحدة كذلك في المحرم واحدة، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص، حيث أن النصوص التي أثبتت وجوب الكفارة على المفطر على الصائم الذي أفطر لم تفرق بين أن يكون إفطاره على محلل أو أن يكون إفطاره على محرمين، إلا أن الشارح يقول هذا الإطلاق لا بد أن يقيد بصحيحة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن تلك الروايات مطلقة تقول أعم من أن يكون محلل أو محرم، وهذه الرواية وهي صحيحة الواردة عن الإمام الرضا تقول إذا كان في محرم فالجمع، فنقيد ذلك الإطلاق بهذا التقييد. قال وتقييد تلك النصوص بغير المحرم هو طريق الجمع بين الطائفتين المتعارضتين. المسألة الثالثة، لو استمر المرض، قلنا من الأعذار التي يجوز فيها للصائم أو للمكلف ألا يصوم هو المرض، يعني إذا كان الإنسان مريضا في شهر رمضان فعدة من أيام أخر. ولكن هنا كلام، وهو أن هذا الإنسان لو استمر به المرض إلى رمضان الآخر فهل يجب عليه القضاء بعد رمضان الآخر لو برأ من المرض، أو يسقط عنه المرض مباشرة، أن يسقط عنه القضاء مباشرة؟ مسألة خلافية بين فقهائنا. قولا يقول ولعله المشهور بين فقهائنا هو أن الإنسان الذي مرض في شهر رمضان لو استمر به المرض إلى رمضان الآتي فإنه يسقط عنه القضاء وإن برأ بعد رمضان الآتي، صار صحيحا يستطيع القضاء. ولكنه قول يقول أنه بمجرد أن كان في هذه المدة 11 شهر مريضا أيضا فإنه تجب عليه الفدية فقط ولا يجب عليه القضاء مطلقا، سقط عنه القضاء. وقول يقول لا، يجب عليه القضاء مطلقا إلا إذا مات ولم يبرئ من مرضه، فهذا الإنسان لا يجب عليه شيء. أما إذا هذا الإنسان صار صحيحا بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات، يجب عليه قضاء ما فاته قبل 5 سنوات أو 4 سنوات. قال قول. وقول آخر يقول لو برأ بعد رمضان الآتي فإنه بالإضافة إلى القضاء تجب عليه ماذا؟ الفدية. إذن فيما يرتبط بمن استمر به المرض ثلاثة أقوال: قول وهو المشهور سقوط القضاء، قول وجوب القضاء بلا فدية، قول وجوب القضاء والفدية معا. قال: لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان استمر إلى رمضان آخر فلا قضاء لما أفطره، لا قضاء ولا فدية. قال: لا، ويفدي عن كل يوم بمد من الطعام، بمد من طعام. هذا في المشهور بين فقهائنا والمروي أيضا، هذا قول. وقيل: هذا الإنسان الذي استمر به المرض إلى رمضان الآتي لو صح من مرضه بعد رمضان الآتي وقيل القضاء لا غير، هذا القول الثاني. وقيل بالجمع بين القضاء وبين الفدية، إلا أن الشارح يقول هذين القولين الأخيرين وهما نادران، ولحو على المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين. خب، هذا الإنسان كان يجب عليه أن يعطي الفدية في السنة الأولى فأخر الفدية، بتأخير الفدية تتكرر الفدية أو لا تتكرر؟ يقول: لا تتكرر الفدية. هذا الإنسان الذي لم يستطع أن يصوم لاستمرار مرضه بين الرمضانين يجب عليه أن يفدي أو لا يجب؟ نعم يجب، فلو أخر الفدية فهل تتكرر؟ قال: لا تتكرر. وعلى المشهور لا تتكرر الفدية، يعني على القول المشهور وهو وجوب الفدية دون القضاء، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين. ثم: ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر، يعني سواء استمر بالإنسان المرض رمضان واحد أو استمر الإنسان المرض بالإنسان أكثر من رمضان، يعني في هذا الرمضان كان مريض، في رمضان الآخر كان مريض، في رمضان الثالث كان مريض، يسقط عنه الصوم لو كان بين كل رمضانين أيضا مريضا. ولا فرق بين رمضان واحد أو أكثر. خب، محل الفدية أين؟ في باب الزكاة قرأتهم: ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته، وهم المذكورون في الآية المباركة، وإن اتحد وإن كان مورد ذلك الاستحقاق واحدا أحد الأصناف المتقدمة، وكذا كل فدية، مو فقط هذه الفدية. طب هذا في من استمر به المرض إلى رمضان الآخر. طب من استمر به السفر إلى رمضان الآخر أيضا يسقط عنه القضاء ولا يسقط عنه القضاء؟ من استمر به البراغ يسقط عنه رمضان، من استمر به المرض إلى رمضان الآخر يسقط عنه القضاء. طب من استمر به السفر إلى رمضان الآخر يسقط عنه القضاء أو لا؟ يقول وجهان في المسألة. قول يقول أننا نلحق المسافرة بالمريض، فكما أن المريض إذا استمر مرضه إلى رمضان الآخر لا قضاء وتجب الفدية فقط، كذلك المسافر إذا استمر سفره إلى رمضان الآخر بنحو لم يستطع أن يقضي ما فاته من رمضان الماضي فإنه أيضا يسقط عنه وجوب القضاء وتجب الفدية. وقول آخر يقول: لا، يجب القضاء ولا يسقط عنه لو تعذر على المسافر الصيام في هذه المدة، يعني هذا العذر ليس مسقطا لوجوب القضاء، بل يبقى وجوب القضاء حتى لو استمر هذا العذر لعشر سنوات. قال: وفي تعد الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر بين الرمضانين وجهان في المسألة: قول بالإلحاق بالمريض وقول بعدم الإلحاق وعدم التعدي من المريض. أجودهما وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر. التفتوا جيدا، هذا الإنسان طارة يحصل له وقت، هذا الإنسان سافر، كان مسافر في شهر رمضان فوجب عليه أن يقضي شهر رمضان، وكان بإمكانه عندما يأتي إلى بلده كان يأتي يومين ثلاثة ثم يسافر أربعة خمسة أيام ثم يسافر، فلو نجمع مجموع إقامته في بلده مجموعا تكون شهرا أو لا تكون، لو فرضنا أنها تكون شهر، هذا الإنسان لكن أمهل نفسه تمهل في ذلك لم يقضي إلى أن دخل رمضان الآخر، ماذا يجب عليه؟ قول يقول بأنه يجب عليه القضاء وكفارة القضاء. وقول يقول هذا إذا كان إذا لم يكن له عذر، يعني بإمكانه كان أن يصوم، ولكن إذا استمر عذره الأحد عشر شهرا فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة. فلهذا قال أجودهما، يعني من استمر سفره بين الرمضانين أجودهما وجود الكفارة مع التأخير، ولكن كان التأخير لا لعذر، أما إذا كان التأخير لعذر فإنه يجب القضاء بلا كفارة. ووجوب القضاء مع دوامه، يعني مع دوام السفر والعذر، يعني عن قضاء رمضان، لأنه كان بإمكانه أن يصوم ولم يصوم. مكان يجب عليه أن يقضي بين هذا. فلي فدية كفارة مراد فدية. فكفارته فدية. الآن حصل لش شيك، الآن أنتوا ذكرتوا هذا المطلب وهذا الأثم أشكل، إن شاء الله أراجع أشوف ما هو. قال أجودهما وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر. مراد من الكفارة أنا ذكرت هذا، ولكن احتمال آخر كما يذكره الأخ وهو أنه تجب الفدية، يعني القضاء مع الفدية. والقول الآخر القضاء بلا فديتين. فيوجد قولان في المسألة. قول يقول أنه إذا كان مع العذر فإنه يجب القضاء بلا كفارة، يعني بلا فدية. وقول يقول أنه إذا كان بلا عذر ولم يصم فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. والكفارة ما هو المراد؟ لعله الكفارة يعني قضاء رمضان، ولعله الفدية كما يقول الأخ. بكرة هم نوكلها إلى البحث الذي ذكرناه إن شاء الله نبينه لغد. قال ولو برأ بينهما. هذا الإنسان لو فرضنا استمر المرض به إلى رمضان القادم، قلنا في مثل هذه الحالة ماذا؟ سقط عنه القضاء. حتى لو فرضنا أنه برأ في الوسط، هذا الإنسان صار سليما لمدة شهر ثم رجع مرضه، هذا الإنسان يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ وإذا كان يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء مع الفدية أو مع الكفارة أو بلا كفارة؟ قال ولو برأ المريض بينهما، يعني ماذا؟ بين الرمضانين، بمقدار يستطيع الصيام فيه، صار سليما لمدة شهر واحد. ولو برأ بينهما وتهاون في القضاء، صار سليما مدة شهر ولكنه لم يصم ذلك القضاء الواجب عليه ثم رجع مرضه. فهنا توجد حالتان. الحالة الأولى أنه متهاون تكاسل. الحالة الثانية أنه كان معذور، كان مسافر، كان مجنونا في هذه الفترة الذي صار سالما فقد عقله، جنونه إدواري فقد عقله. قال ولو برأ بين الرمضانين وتهاون في القضاء. ما هو معنى التهاون في القضاء؟ بأن لم يعزم على القضاء في ذلك الوقت الذي برأ فيه، أو كان عازما في الساعة، الوقت كان واسع شهرين برأ، ولكنه إن شاء الله بكرة نصوم، إن شاء الله بكرة يصوم إلى أن ضاق وقت القضاء، أو عدم في السعة على القضاء، فلما ضاق الوقت عن القضاء عزم على عدم القضاء، هذا الإنسان فدى وقضى. هذا الإنسان يجب عليه القضاء بعد رمضان الآتي، وتجب عليه الفدية أيضا. بكلام هذا لو استمر المرض ولو برؤة، لا مؤخر، وتهاون ولم يتهاون. أنا ما قيدت، الشارح قيد مولانا. قال ولو برأ بينهما، هل بينهما كلمة الشارح، أنا بدي أقول باعتبار أنه تهاون ولم يتهاون، أما إذا استمر به إلى رمضان الآخر طبعا شو شو إشتركم ما أدري. ولو برأ وتهاون قضى لا غير. أخشوفوا قال ولو برأ وتهاون فدى وقضى، ولو برأ ولم يتهاون قضى لا غير. ما أدري سؤالكم شنو. لا أعم هذا مثال ذكرت أنا، مثال ذكرته لو برأ بينهما يعني بين الرمضانين، برأ بين الرمضانين كاملا وتعاون، أو برأ بين الرمضانين مقدار يستطيع الصيام فيه ثم رجع المرض، في النتيجة برأ بينهما بمقدار، أنا قيدت قلت برأ بينهما بمقدار يستطيع الصيام، فسأعم من أن يرجع مرضه. مثاله هم ذكرته أحد الأمثلة هذا دليل فرق. قال ولو برأ بين الرمضانين وتهاون عن القضاء وجب عليه القضاء والفدية. أما ولو برأ بين الرمضانين ولم يقضي، ولكن لا لتهاونه بل ماذا؟ لعدم تهاونه، لأنه كان متهاونا، لأنه كان معذورا، هذا الإنسان يجب عليه القضاء دون الفدية. قال فدى وقضى ولو لم يتهاون. ما هو معنى التهاون؟ قال بأن عزم على القضاء في السعة، ولكن وأخر اعتمادا، وأخر القضاء اعتمادا على السعة، فلما ضاق الوقت عن القضاء عرض له مانع عن القضاء كالسفر ونحو ذلك، الجنون ونحو ذلك. هذا الإنسان قضى لا غير في المشهور بين الفقهاء، إلا أن الشارح يقول لا فرق، سواء تهاون أو لم يتهاون، يعني سواء عزم على القضاء أو لم يعزم، إن برأ ما بينهما إذا صام انتهى كل شيء، إذا لم يصم يجب عليه القضاء والفدية. إذن التفصيل بينه أنه لا قضاء في صورة، وفي صورة أخرى قضاء بلا فدية، وفي صورة ثالثة قضاء وفدية، هذا في غير محله. إما أنه يجب عليه القضاء، فإن قضى فلا شيء عليه، وإن لم يقضي يجب عليه القضاء والفدية. أما أنه تهاون أم لم يتهاون، عزم على القضاء أو لم يعزم على القضاء، فليس له مدخلية في شيء. فلهذا قال والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة، ما هو؟ من وجود الفدية مع القضاء على من قدر على القضاء ولم يفعل القضاء حتى دخل الثاني، أي رمضان الثاني. هسه سواء تهاون أو لم يتهاون، سواء كان عازما على القضاء أم لم يكن، سواء عزم على القضاء أم لا. واختاره المصنف في الدروس، ولكن واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا، يعني هذا الإنسان الذي استمر به لم يستمر به المرض، قال يجب عليه القضاء مطلقا ولا يجب عليه شيء آخر من الفدية أو غيرها. قال واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا، طبعا هذه اكتفى بالقضاء مطلقا يعني أنه لا تجب الفدية مطلقا، هذا احتمال. احتمال آخر كما يذكره في الحاشية، وهو أن المسافر يجب عليه القضاء مطلقا، أن المريض يجب عليه القضاء مطلقا ولا يجب عليه شيء آخر، يعني أن المريض سواء استمر به مرضه أم لم يستمر به مرضه يجب عليه القضاء، أن المسافر سواء استمر عذره أم لم يستمر عذره يجب عليه القضاء. أخذ نحن في المريض ماذا قلنا؟ قلنا إن استمر مرضه إلى رمضان الآخر لا يجب القضاء. ابن إدريس يقول لا، بمقتضى الآية المباركة أن المريض يجب عليه القضاء، وإن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية مطلقة، سواء استمر المرض إلى رمضان الآخر أو لم يستمر المرض إلى رمضان الآخر، بخلاف التفصيل الذي يذكره فقهاؤنا حيث يقولون أن المرض إن استمر إلى رمضان الآخر فلا يجب القضاء، أما إن لم يستمر إلى رمضان الآخر فيجب القضاء. ابن إدريس قالوا بأنه يجب القضاء مطلقا على المريض، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا عملا بإطلاق الآية المباركة، حيث قالت أن المريض يجب عليه القضاء سواء استمر به إلى رمضان الآخر أو لم يستمر. تلك الرواية التي فسرت ماذا نفعل بها، قال طرحا وطرحا للرواية على أصله، يعني على أصل ابن إدريس. ابن إدريس عنده أصل وهو أنه لا يعمل بروايات الآحاد، يقول الرواية إما لابد أن تكون متواترة، وإما أن يحصل للفقيه الإطمئنان بصدورها من المعصوم، ولا يعمل بخبر واحد وإن كان الراوي صحيحا وإن كان الراوي ثقتان. يقول وطرحا للرواية على أصله، يعني على أصل ابن إدريس، على القاعدة التي بنى عليها ابن إدريس، وهو أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقا وهو ضعيف، يعني ما ذهب إليه ابن إدريس ضعيف، أو الأصل الذي بنى عليه ابن إدريس ضعيف. المسألة الرابعة، إذا تمكن من القضاء ثم مات. التفتوا للمسألة، تارة أن الإنسان مسافر، يجب عليه السفر أو لا يجب عليه الصوم أو لا يجب، لا لا يجوز له الصوم. هذا الإنسان بمجرد أن انتهى شهر رمضان مات، هذا وجب عليه القضاء أو لم يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء، لأنه لماذا؟ لأنه لم يمر عليه فترة كان يستطيع فيها أن يؤدي القضاء ولم يؤدي. إذن هذا الإنسان المسافر في شهر رمضان والذي مات في ليلة العيد، هذا الإنسان تعلق بعهدته قضاء أو لم يتعلق؟ لم يتعلق بعهدته قضاء، باعتبار أنه لم يمر عليه بعد رمضان وقت يستطيع فيه أن يؤدي القضاء. في مثل هذه الحالة لا يجب على الابن الأثمري شيء. أما لو هذا الإنسان سافر أو هذا الإنسان مريض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى ما بعد رمضان، ثم شفي من مرضه وبقي شهرين ثلاث أربعة خمسة كان يستطيع فيه قضاء شهر رمضان ولم يقضي فمات، يجب القضاء على ابنه الأكبر أو لا يجب؟ نعم يجب القضاء على ابنه الأكبر. وبعبارة واضحة، كلما تحقق القضاء وتعلقت بعهدة المقضي عن وهو الميت وجب القضاء على الابن الأكبر، أما إذا لم يستقر القضاء في عهدة المقضي عن فإنه لا يجب القضاء على القاضي، لا يجب القضاء على الابن الأكبر. فلهذا قال إذا تمكن من القضاء ثم مات، هذا معناه ماذا؟ إذا لم يتمكن من القضاء ومات فإنه ماذا؟ لا يجب القضاء على الابن الأكبر، كالأمثلة التي ضربناها. إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور. هذه المسألة من المسائل الخلافية، وقد أشرنا إلى طرف منها في باب قضاء الصلاة. هناك في باب القضاء ذكرنا أن الميت إذا مات وكان عليه صلاة فإنه يجب على الابن الأكبر أن يقضي ما فات الأب من الصلاة. مجموعة من الأحكام ذكرناها هناك، مجموعة من الأحكام أيضا يذكرها المصنف هنا التي لم يذكرها هناك. قال قضى عنه أكبر ولده الذكور. إذن الآن شن قيد أخذ؟ القيد الأول أكبر ولده، القيد الثاني أن يكون من الذكور. خب من هو أكبر الولد؟ قال وهو من ليس له أكبر من من كان واحد. نحن عندما نقول أكبر الذكور معنى أنه لابد يكونون خمسة وهو أكبرهم. افترضوا لو لم يكن له إلا ماذا؟ إلا ابن واحد، ذكر واحد، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء. افترضوا أنه كان له أولاد ذكور أكبر ولكن ماتوا قبل الأب، والآن عندما مات الأب لم يبق منهم إلا هذا الإنسان وهو زيد، هو أكبر ذكوره، يجب عليه القضاء أو لا؟ نعم يجب عليه القضاء. نعم سؤال، أكبر الولد أعم من أن يكون بالغا أو حتى لو كان صغيرا؟ خلاف بين الفقهاء، قول يقول بأنه إذا كان حين موت الأب بالغا يجب القضاء على الابن، أما إذا كان صغيرا ثم بلغ بعد موت الأب فإنه لا يجب القضاء. قال وهو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له أي للميت ولد متعددون، أولاد متعددون، ولكن مع بلوغ هذا الولد عند موته أي عند موت الأب، فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه، يعني لو كان صغيرا عند موت الأب، فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان في المسألة، قول يقول إذا بلغ يجب القضاء، وقول يقول إذا بلغ لا يجب القضاء. ولو تعددوا، ولو تعدد الأولاد الذكور تارة مختلفين في السن فيجب على الأكبر، وأخرى متساوين في السن. طبعا هذا الفرض فرض نادر جدا، ولكنه لو فرضنا أنهما خرجا في آن واحد من بطن الأم، وإلا لو خرج أحدهما ثم خرج الثاني بعد خمس دقائق بعد دقيقتين، فإن الأول هو الأكبر والثاني ماذا؟ هو الأصغر. قال ولو تعددوا وتساووا في السن بأن خرجا من الباطن في آن واحد اشتركوا فيه أي في القضاء على الأقوى، كان عليه صيام شهر هذا 15 يوم وذاك 15 يوم، فيقسط عليهم بالسوية، فإن كانوا خمسة هذا ستة هذا ستة هذا ستة إلى آخره، فإن انكسر منه شيء، هذا إذا كانت الأعداد صحيحة، أما إذا كانت الأعداد مكسورة وهذا الإنسان عليه 7 أيام وله 2 متساوية وهذا 3 هذا 3 هذا اليوم الواحد كيف نصف هذا نصف هذا، يقول لا يكون كفرض الكفاية، لا بد أن يقوم به أحدهما ولو تركاهما كلاهما آثم، فإن انكسر منه شيء فكفرض الكفاية. خب الآن لو افترضنا أنه كان له ولدين ذكرين ولكن أحدهما بلغ بأن احتلم في السن 13 والآخر عمره 14 سنة ولكن بعده لم يحتل، بعده لم يتنبت عانته، إذا نظرنا بحسب السن ذاك الذي عمره 14 سنة أكبر، إذا نظرنا بحسب البلوغ هذا الذي 13 يكون أكبر، فالمعيار هو البلوغ لا المعيار هو السن، يقول المعيار هو البلوغ لا السن. ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن طبعا مع عدم البلوغ، وإلا لو كان أكبر سنا وبالغا ومن الواضح أنه يجب على الأكبر سنان والآخر بكبر السن، فالأقرب تقديم البالغ لأنه هو المكلف شرعا، فالأقرب تقديم البالغ. ولو لم يكن له ولد أو ولد بالوصف المذكور المعتبر شرعا الذي بيناه وهو أن يكون عاقلا أن يكون بالغا ونحو ذلك، لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا، كان له إناث لا يجب عليهم القضاء، لأنكم كما تعلمون أن الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال لم يجب القضاء على باقي الأولاد وإن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل وفاق، لأنه هذه المسألة الأخوة لابد أن يلتفتون إليها، وهو أنه الأصل العملي هل يقتضي أن يقضي الإبن عن أبيه عما فات عن أبيه أو لا يجب عليه، وبعبارة أخرى أن الأب الأولاد الذكر الإناث الأصل بالنسبة إليهم فيما فات الأب هو أصالة الاشتغال لو أصالة البراءة، أصالة البراءة إلا ما دل الدليل، والذي دل الدليل بأي مقدار؟ الولد الأكبر الذكر الأكبر وما عداه فهو داخل تحت أصالة البراءة. قال اقتصارا فيما خالف الأصل، يعني الأصل العملي وهو أصالة البراءة على محل الوثاق هذا أولا، والدليل الثاني وللتعليل بأنه أي القضاء في مقابل الحبوة، والحبوة تكون لمن؟ تكون للولد الأكبر، فالقضاء يكون من كان له الغرم فعليه، من كان له الغرم فعليه الغرم. وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا. إذا قول إلى هنا ذكره وهو أنه يجب القضاء على الولد الأكبر، فإذا تمكن قضى عنه أكبر ولده، هذا القول الأول. القول الثاني في كلمات الماثل ما هو؟ قال وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا، أعم من أن يكون طبقة أولى أو طبقة ثانية أو طبقة ثالثة، أعم من أن يكون ذكورا أو أن يكون إناثا، من مراتب الإرث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجرية. نعم، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر، فإن لم يكن ثم الإناث. واختاره في الدروس. يقول الشارح ولا ريب أن القضاء على الولي مطلقا، وجوب القضاء على الولي مطلقا هو الأحوال. هذا كله إذا تمكن المريض من القضاء ثم لم يقضي ومات. ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط عنه، أي عن ولد الأكبر سقط عنه، لا يجب على القضاء على أحدين. ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط عن الميت كما هو واضح بالأصالة، وعن الولي كما هو واضح بالتبع. هذا كله بالنسبة إلى المريض. أما بالنسبة إلى المسافر نخلي إلى غد فقط، في تتمة أبحاث غد أو بالأمس الرواية ظاهرا الوقت هو ما يسعنا، نقرأ كم رواية ونحول البحث إن شاء الله إلى غد. إحنا بالأمس قرأنا رواية واحدة، ها بلي. من الروايات الواردة في بيان فضيلة الجوع وذم الشبع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وإنه ليس من عمل أحب إلى الله تعالى من جوع وعطش. طبعا الإخوة لابد أن يعلموا هذا النوع من الحصر حصر إضافي ومطلق الجوع والعطش، وإن لم يكن فيه نية التقرب إلى الله، وإن لم يكن فيه الإمساك عن باقي المفطرات، وإلا ليس الأمر كذلك. الجوع طبعا هذه الروايات ليست واردة في باب الصوم، اللي يقول يلتفتون إلى هذه النقطة، هذه الروايات مو واردة في باب الصوم، هذه الروايات واردة في مطلق أيام السنة، واردة أساسا في الجوع والعطش، أساسا واردة في مسألة فضيلة الجوع وذم الشبع، أعم من أن يكون الإنسان في شهر رمضان أو أن يكون في غير شهر رمضان. ولكن هذه الفضيلة للجوع تتأكد في شهر رمضان، هذا مو معنى أن الإنسان سيجوع جيدا في شهر رمضان ولكن يدخن نفسه بعد شهر رمضان، لا ليس الأمر كذلك. أساسا هذه الروايات واردة في فضيلة الجوع مطلقا وفي ذم الشبع مطلقا، أعم من أن يكون في رمضان أو في غير رمضان. أنا إنما قرأتها هنا لأنه أريد أن أقول أن ذاك تلك الفضيلة الأساسية التي أعطيت للصوم لعل الخصوصية فيها هي الجوع، وليس الجوع بما هو، يعني لا توجد موضوعية للجوع، الجوع طريق إلى شيء آخر كما تشير الروايات. وإلا إذا الجوع كان ولم يكن فيه نية التقرب ولم تكن فيه المعارف الحقيقية، الجوع بما هو جوع ليس فضيلة. هؤلاء الذين يموتون جوعا من قلة الطعام، الفضيلة ليست هذه، الفضيلة هي أن الإنسان يكون قادرا على الأكل، قادرا على الشبع، قادرا على الامتلاء ولا يأكل، ثم لا يأكل مو مطلقا، وإنما لا يأكل بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى ويستفيد من ذلك. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل ملكوت السماوات قلب من ملأ بطنه. التفتوا جيدا، لا يدخل ملكوت السماوات قلب من ملأ بطنه. طب الإخوة يعلمون بأنه هذا العالم هو عالم الملك، ويوجد وراءه ماذا؟ عالم الملكوت. وبعبارة أخرى هذا العالم عالم الظاهر، ويوجد وراءه ماذا؟ عالم الباطن، وهو عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن كل شيء في هذا العالم كما له ملك وله ظاهر له ماذا؟ ملكوت وله باطن. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون ماذا؟ ليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه الواو موجودة ولطيفة هذه الواو هنا في هذه الآية المباركة، لأنه هذه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الآية تريد أن تقول هذه من رأى ملكوت السماوات والأرض لها فوائد ومنها أن يكون من الموقنين، وليكون هذا المعطوف عليه وين؟ محذوف. فوائدها فوائد. إذا من أراد ملي؟ لا لا هسه في محله هذه الواو عاطفة على أمور شيء هسه احتمال أيضا عاطفة أقول حاليا. المهم ذاك التفسير آخر يقول هالشيء. على أي الأحوال؟ خب الإيقان إذا متى يحصل للإنسان؟ هل يمكن للإنسان أن بلا أن يزور عالم الملكوت أن يحصل له يقين؟ ها؟ بعد الآية المباركة تقول بأنه منشأ اليقين ماذا؟ منشأ اليقين هو ملكوت السماوات والأرض. فمن لم يصل إلى ملكوت السماوات والأرض فيمكن أن يحصل على يقين أو لا؟ لا. ومن هنا تجدون أن الآيات المباركة قالت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا مو هدف الخليقة. نعم هذا الهدف المتوسط، لأنه آية أخرى تقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا تبين أن العبادة ليست هي الغاية القصوى والهدف الأعلى، العبادة هي الغاية المتوسطة، وراء العبادة شنو أكو؟ يقين. فإذا الإنسان لابد أن يعبد الله حتى يصل إلى اليقين. خب هذه العبادة إذا كانت عبادة ظاهرية توصله إلى اليقين أو لا توصله إلى اليقين؟ لا، لأن العبادة الظاهرية يعني عبادة الملك، ومن لم يطلع على الملكوت يعني لا يمكن أن يصل إلى اليقين وعليه. فمن أراد الوصول إلى اليقين لابد أن يطلع على بواطن الأعمال، يعني أن لابد أن يعبر من الظاهر إلى الباطن. فإذا حصل للإنسان عبور من الظاهر إلى الباطن وحصل له علم بالملكوت ورأى الملكوت، طبعا هذا مو مختص بإبراهيم، لأن آيات قرآنية أخرى شوقت الإنسان قالت أفلم ينظروا إلى ملكوت السماوات، فهم ليش ما يعانوا؟ هذا معناه أن الطريق مفتوح. إذن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى اليقين لابد أن يمر من الظاهر إلى الباطن، من الملك إلى الملكوت. فإذا وصل إلى اليقين عند ذلك، فإذا كان على يقين لترون الجحيم. ذاك الوقت الإنسان في عالم الدنيا وهو يرى الجنة وهو يرى النار. إذن الطريق إلى ملكوت السماوات والأرض هذه الرواية تقول من أين يعبر؟ ها؟ لا يدخل ملكوت السماوات قلب من ملأ بطنه. إذن من ملأ بطنه هل يستطيع الدخول إلى ملكوت السماوات؟ هذا الذي لم يذق طعم الجوع حتى في شهر رمضان، لأنه يملأ نفسه في السحر بمقدار حتى لا يحس بالجوع إلا في نصف الساعة الأخيرة من القريب قبل الغروب. إذن من هنا يتضح بأنه هذا الصوم الذي أمرنا به أساسا به نقطة أساسية وهي أو في خصوصية، وهي أن تفتح الطريق للإنسان إلى عالم الملكوت. ولكن العبادات الأخرى قد تفتح وقد لا تفتح، ولكن أي صوم يفتح الطريق إلى عالم الملكوت؟ لا صوم. الصوم الذي يكون الإنسان فيه شبعان، الصوم الذي كما قلنا بالأمس الإنسان يغير وقت الأكل من الظهر إلى الغروب ومن الغروب إلى السحور. هذا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف. وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يباهي الملائكة بمن قل طعمه في الدنيا، يقول: انظروا إلى عبد ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فتركهما لأجلي. شوفوا البحث مو في الصوم، البحث في كل أيام السنة، ولكن قلت هذه المسألة تتأكد أين؟ في أيام الصوم في شهر رمضان، لأن أبواب السماء مفتوحة أو مفتحة بتعبير الرواية الشعبانية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فتركه ما لأجلي، اشهدوا يا ملائكتي ما من أكلة تركها لأجلي إلا أبدلته بها درجات في الجنة. والحمد لله رب العالمين.